كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، الحقيقة لفظة البركة وصيغ الدعاء بالبركة لها اختصاص بالتمحور، دعاء من يقدم على الزواج بالبركة. هذا كثير جدا في السنة، أن يدعى بالبركة لمن ينكح. ولذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأخبره بأنه تزوج، قال له: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالبركة في صيغ متعددة كلها صحيحة، منها بارك الله لك، ومنها بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ومنها اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. وحينما زفت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا: نساء الأنصار على الخير والبركة وعلى خير طائر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أتتك امرأتك، هذا يقال لمن زفت إليه امرأته، إذا أتتك امرأتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، إلى آخر الدعاء في هذا الأثر. فمن المناسب أن نتكلم حول البركة وكيف تناولها القرآن والسنة يعني رؤوس أقلام أو عناوين مختصرة إن شاء الله تعالى. فالبركة من حيث اللغة لها معنيان: معنى الثبوت والدوام، من قولك برك البعير، إذا أناخ استقر الجمل في موضع فلزمه. وحتى البركة تسمى بركة لأن الماء يقيم ويركض فيها ويستقر. المعنى الثاني من حيث اللغة للبركة النماء والزيادة، تقول: بارك الله الشيء وبارك فيه وعليه وله، يعني وضع فيه البركة، والبركة أيضا يراد بها السعادة. أما في القرآن الكريم فقد وردت أيضا الآيات الكريمة بنفس هذين المعنيين، معنى ثبوت الخير ودوامه، في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما كثرة الخير وزيادته فهي موجودة أيضا في نصوص كثيرة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. كلمة البركة وردت في القرآن الكريم بتصريفاتها المختلفة 34 مرة. كذلك وردت في السنة كما في الدعاء: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي الدعاء: وبارك على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن المصطلق رضي الله تعالى عنها، الصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا الرسول عليه السلام تزوج جويرية وهي كانت من السبي، الصحابة كان لهم أيضا تبايا من هذه الغزوة، فالصحابة إكراما لمن صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج منهم، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقوا كل تباياهم من غزوة بني المصطلق. فهنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. البركة لا مصدر لها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل ما ينسب إلى الله تعالى خير وبركة ومبارك. فكلام الله مبارك، وبيته الحرام مبارك وبلده الحرام مبارك. وفي الدعاء بيدك الخير، بيدك الخير يعني لا بيد غيرك. ويوم القيامة حينما ينادي الله عز وجل آدم فيقول يا آدم، يجيبه آدم عليه السلام لبيك وسعديك والخير في يديك. كذلك في دعاء الاستفتاح ثبت صيغة لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. حينما قل الماء في سفر من الأسفار واشتكى الصحابة قلة الماء، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في إناء فيه ماء قليل، ثم قال للصحابة حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم بركة في هذا الوجود هي بركة القرآن الكريم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير الفوائد وجم المنافع الدينية والدنيوية. هناك بركة في الأشخاص، ولا شك أنه لا يوجد في خلق الله من هو أعظم بركة من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأولين والآخرين. وبركة رسالته وبعثته أعظم من أن تحصى، ولن نستطيع أن نفصل فيها لضيق الوقت. هناك حتى البركة الحسية في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تكثير الماء والطعام وإبراء المرضى وإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، كل هذه بركات محسوسة شهدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل كان الصحابة يتبركون بجسده الشريف، بشعره، بعرقه، بريقه، كما في التحنيك بالتمر للمولود حديثا كانوا يتبركون بوضوئه، الماء المنفصل عنه بعد الوضوء. وأيضا كانوا يتبركون بما بقي من آثاره بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، كشعره والقدح الذي كان يشرب فيه وخاتمه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من البركة في الأشخاص البركة في الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنها أيضا بركة الصالحين. والتبرك بالصالحين يكون عن طريق الانتفاع بأعمالهم الصالحة من دعوة وتعليم وإحسان ودعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الانتفاع: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذه هي بركة الصالحين، يعني بركة الأعمال الصالحة التي يفعلونها حيث تنفع الآخرين بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وفي رخصة التيمم حينما نزلت الآية بسبب عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، قال بعض الصحابة: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ لأن بسبب عائشة ونسيان هذه العقد وتأخرها نزلت الآية التي فيها رخصة يعني التيمم، فهذه من بركة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. من بركات الصالحين أنه إذا كان هناك صالحون في المجتمع فإن النقم تندفع ببركة الصالحين، حفظة القرآن وخدام القرآن وخدام العلم والعباد والمحسنون، كل هؤلاء المؤمنين وجودهم يمنع نزول النقمة والعذاب، كما قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال تعالى: لو تزيلوا، لو تمايزوا، فبقي الصالحون في فئة ويعني الآخرون في فئة أخرى، لو تزيلوا، لو انفصلوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن وجود الصالحين هو الذي منع نزول العذاب على من استحقه. وقال تعالى: وكان أبوهما صالحا، هذه بركة العمل الصالح الذي ينفع الأبناء. وقال في بركة صلاح الآباء أيضا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هناك أماكن مباركة، الأرض كلها مباركة، لأن الله تعالى قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوته، يعني هذه إشارة إلى الخيرات العظيمة التي خلق الله في الأرض. من الأماكن المباركة البيت الحرام، منها المسجد النبوي والمدينة النبوية المباركة، منها المسجد الأقصى، منها المساجد عموما. أحب البلاد إلى الله مساجدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بركة أماكن معينة في الأرض كبركة بلاد الشام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي الحديث اللهم بارك لنا في شامنا. منها بركة مصر، فمصر وصفها القرآن بأنها أرض مباركة حين قال تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بني إسرائيل مشارق الأرض مصر ومغاربها التي باركنا فيها، باركنا فيها بالخصب وسعة الرزق. ولعل أعظم مظاهر بركة الله على أهل مصر شريان الحياة في مصر، وهو نهر النيل الذي هو سيد الأنهار. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال البركات في مصر 9 وفي الأرض كلها 1. طبعا من البركات في مصر أن مصر شرفت بمقدم بعض الأنبياء عليها، بل من هم من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين. فإلى مصر قدم إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة، ومعروف قصة محاولة تسلط هذا الجبار على يعني سارة، وكيف أنها استعاذت بالله منه فحماها الله منه، فتركها الملك وأخدمها هاجر، يعني وهبهم هاجر، وهاجر كانت يعني مصرية. ولذلك كان أبو هريرة يقول حينما يحكي هذه القصة يقول تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء. أيضا قيل في قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قيل هي مصر. يحكى أنه قد فر يوسف النجار بمريم عليه السلام وبالمسيح عليه السلام فرارا من هيرودس الذي أراد أن يقتل المسيح عليه السلام. في مصر ولد موسى عليه السلام. وفي البقعة المباركة في طور سيناء كلم الله موسى عليه السلام، وأيضا شرفت مصر بمجيء يعقوب وابنه يوسف الصديق في القصة المعروفة. أيضا سهر إبراهيم بزواجه من هاجر، وهاجر كانت مصرية، وصاهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس، ويقول صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أما بركات مصر الدنيوية فوردت في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أيضا ثبت في بركة اليمن كثير من الأحاديث، ثبت أيضا البركة في بعض الأزمان كشهر رمضان وليلة القدر والأشهر الحرم ويوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الاثنين والخميس. من الأشياء المباركة التي بين الوحي الشريف بركتها المطر وشجرة الزيتون والنخيل واللبن والخيل والغنم والسحور وماء زمزم والحجامة. نختم بذكر ما يمحق البركة، فمما يمحق البركة الذنوب كما قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب. مما يمحق البركة الربا كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مما يمحق البركة بخت المكيال والميزان، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. فهذا يكون عقوبة على هذه المعصية، منها الحلف الكاذب خاصة في البيع والشراء، فإن الحلف ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يروج السلعة فتباع، لأنك تخدع المشتري بالحلف، لكنه تنزع منه البركة، تنزع البركة من هذا المال الذي ينشأ عن هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. مما يمحق البركة المال الحرام، كما في الحديث: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. إما يمحق البركة منع الزكاة، كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. منها الفاحشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أما ما يجلب البركة فباختصار شديد هو ما ورد في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الصدق في المعاملة، كما في الحديث الذي أشرنا إليه: فإن صدق البائع والمشتري، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني كثر نفع السلعة ونفع الثمن. منها كثرة الاستغفار، قل الله تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. منها البر وصلة الرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر. من أسباب البركة البكور في طلب الرزق، كان يصلي الفجر يقول الأذكار ثم يخرج لطلب الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وفي الحديث: بورك لأمتي في بكورها. فمن خرج باكرا إلى طلب الرزق أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو نحو ذلك فإنه يبارك له في رزقه. كثرة حمد الله وشكره على نعمه أيضا من أسباب البركة، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومنها أيضا سخاوة النفس في طلب المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. معنى فمن أخذه بسخاوة نفس، إما أن يراد بها الآخذ أو يراد بها المعطي. إن قلنا الآخذ فيكون معنى فمن أخذه بسخاوة نفس يعني بغير شره ولا إلحاح ولا سؤال ولا تطلع إلى هذا المال، أو فمن أخذه بسخاوة نفس من المعطي، يعني من أخذه ممن يدفعه منشرحا بما يعطيه طيب النفس، المعطي نفسه يكون إيه؟ طيب النفس بهذا الذي يبذله. هناك مناسبات أخرى فيها حصول البركة كالاجتماع على الطعام، فقد شكى بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. من أسباب البركة، ونختم بها هذه الكلمة، الزواج. الزواج سبب من الأسباب التي يحصل بها الإنسان البركة بإذن الله تعالى، وآية ذلك قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا رغم الظاهر أن من كان فقيرا فلا يتزوج، لكن هنا بين الشرع الشريف أن النكاح من أسباب البركة في الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح يريد العفاف. وفي الحديث حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيثره مؤنة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التمسوا الغنى في النكاح. ثم تلا هذه الآية الكريمة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عباد. الأيام جمع أيم يعني من لا زوج له سواء من الرجال أو النساء. التمسوا الغنى في النكاح. ثم تلا قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إشارة أن المجتمع كله ينبغي أن يتعاون على تسهيل النكاح وتيسيره لكل من فيه ممن يحتاجه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح. وقد قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني جميع شباب المسلمين من فضله وييسر لهم النكاح والعفاف. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.